صلي عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في احد من كتابك او فاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ومبلغ علمنا ونور صدورنا وان تجعله ذات لنا في الدنيا وفي الاخره يا كريم. اللهم اني اسالك ايمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والامر الرشيد اسالك الامن يوم الوعيد والجنه يوم الخلود مع المقربين الشهود انك رحيم ودود. اللهم ان هذا دعائي وعليك الاجابه وهذا الجنب عليك الاكلام. سيدي ابا القاسم يا رسول الله خلقت مبرأ من كل عين كأنك قد خلقت كما شاء فأجمل منك لم تر قط عين وأفضل منك لم تلد النساء. أي لغة مجنون عود طيب مبارك إلى آيات الله البينة وذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ السيد محمد الحسين عيد. وَإِنَّ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا إن الله Thank you. لأنني في الوقت واصبر Oh, Thank you. I'm وليذكرن من جاء كما ذكره أو عرف وسوى وليذكرن من جاء كما ذكره أو عرف وسوى Thank you. استمعنا إلى تلاوة ذكر الحكيم آيات بينة تلاها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة القارئ المعروف والمقيم بالحمديين أم عثمان مركز أبو كبير شرقية تليفون المنزل 505-930 شرقية مكبرات الصوت إدارة مهندس السيد عيد غاسول تليفون 88-99-18 أما مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام أولي مركز ميت غمرة بانلية.